فالأغنياء في عندهم طرق لكسب الأجور أكثر من المتعبدين، أكثر من الملازمين المساجد أو الرباطات أو ما شابه ذلك، لكن غلب عليهم حب الدنيا وكراهية الموت، ولذلك استحلوا الربا بأدنى الحيل. وهنا نعود إلى الجواب عن السؤال، البنك الإسلامي فضلا عن غير البنوك الأخرى التي لم ترفع مثل هذه اللافتة الإسلامية، كلهم يرابون، يستغلون قولا لبعض الفقهاء، وهذا القول إذا شرحته لكم سيتبين لكم أنها ظاهرية مقيتة، واللي بيعرف شو مذهب أهل الظاهر يفهم قدر كلمتي هذه بأنها ظاهرية مقيتة. لماذا؟ بعض المذاهب التي اعتمد عليها البنك الإسلامي، طبعا في عندهم دكاترة وفي عندهم مفتين ومشايخ وإلى آخره، لكن هؤلاء ما تفقهوا الفقه السابق أي بالكتاب والسنة. وأنا في أوائل تأسيس هذا البنك اجتمعت مع مؤسسه، ما أدري شو كان اسمه، تذكر شيء؟ صالح كامل، يمكن والله أصدر كتابا، ها؟ أصدر كتابا في الموضوع، أنا ما أحفظ الأسماء. المهم فناقشته في بعض المسائل، فعرفت أن الرجل كما يفعل القماشين بياخذ من هون ومن هون ومن هون، ايه هيك المصلحه. الشيء بالشيء يذكر، كنت انا في دمشق اسمع عن حزب التحرير الاسلامي ورئيسه تقي الدين نبهاني رحمه الله، فاود واتمنى ان التقي به، وكنت بطبيعة الحال اطلعت على بعض مؤلفاتي ورسائلي ومناشيري، فعرفت انه اتجاهه وبخاصة انه يمثل حزبا والحزبيات في الاسلام محاربة، كنت اتمنى التقي به حتى اتباحث معه. وراحت ايام واجت ايام، اجى الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله الى دمشق، ونزل في مدرسة دير ياسين، تعرفها؟ ليش؟ مالك سوري؟ مالك دمشقي؟ ياسيني ابن اخو الشيخ سعد ياسين شيخنا، ايه بس علمي انه دمشقي دمشقي الشيخ ياسين اصله، لكن عاش في بيروت. هذا هو الشيخ لكن ياسين. عايش في الشام يعني. الشيخ ياسين نحن لنا جلسات رائعة معه، أي والله الله يرحمه، أخشى كمان أنه سطر لأمور أخرى. والله حبذا نعود، في سؤال عن هالموضوع. إيه فوصلني خبر أن الشيخ تقي الدين نزل في مدرسة دير ياسين. تعرف الأطفائية؟ كويس. الأطفائية إذا أجيت من شارع النصر اللي كان اسمه قديما شارع جمال باشا، طيب إذا لفيت بدك تروح للأطفائية، بتكون على اليمين ولا على اليسار؟ إذا جيت من شارع النصر، إيه حولت يسار، طلعت من سوق الحميدية نعم واستلمت ايه شارع النصر، نعم تمشي دغري بعدين بدك تلف على الشارع اللي بياخذك للأطفائية. بتكون أطفائية يمينا ولا يسارا؟ أطفائية نعم جميل. على اليمين. هذا هو كيف الآن احنا ماشيين شارع النصر على اليمين. نعم كويس. طيب في هنيك في محامي اسمه محمد كمال الخطيب، تعرفه؟ ما تعرفه. خلاصة دير ياسين بهالشارع هذا اللي بيوصل الأطفائية، لكن على اليد اليسرى